السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عنوان هذه المحاضرة: نعمة الله كفرا. من هم الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ من الذي ترك النعمة وراء ظهره وارتكس على رأسه؟ من الذي استكبر الصراط المستقيم؟ من الذي جعل كتاب الله ظهريا؟ صنف من الناس يتكررون، يقول سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. والخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، وصح عن ابن عباس أنه قال: الذين بدلوا نعمة الله كفرا هم قريش، أتاهم محمد عليه الصلاة والسلام فكذبوه ولم يطيعوه فبدلوا نعمة الله كفرا. وأقول، بل قال كثير من العلماء: كل من أعرض عن كتاب الله عز وجل وعن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فهو من الذين بدلوا نعمة الله كفرا. وانظر إلى الأسلوب، أسلوب القرآن الجميل الرائع، رؤى وأسواق ومرئيات. ألم تر يا محمد إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ ولم يكن نعم الله، لأن النعمة الواحدة لا تشكر، فكيف إذا ذكرت النعم؟ ولذلك قال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولم يقل: وإن تعدوا نعم الله، لأنها لو كانت نعم لما استطاع الناس، فإذا لم يستطيعوا لنعمة واحدة فما بالك إذا كانت نعما. وعند أحمد في كتاب الزهد بسند جيد مرفوعا إلى رب العزة تبارك وتعالى أنه قال: عجبا لك يا ابن آدم، عجبا لك يا ابن آدم، خلقتك وتعبد غيري، ورزقتك وتشكر سواي، أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد. وهذا شأن العبد يوم يترك منهج الله عز وجل ويرتكس ويعرض عن الطريق المستقيم الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام. يا مسلمون، يا صادقون، أبواب الجنة أغلقت من زمان، من يوم بعث محمد عليه الصلاة والسلام أغلقت، لا يدخل الداخل إلا من طريقه. إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا، كفى بالمطايا طيب ذكراك حاجية، وإني لأستغشي وما بيض. عن أبي هريرة مرفوعا إلى محمد عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تبارك وتعالى: يسبني ابن آدم. سبحان الله، الحديث قصة، لكن قصتها لم يردها البخاري، أوردها أهل السير. موسى عليه السلام بن عمران كان جريئا شجاعا في الأسئلة، هو الذي يقول: ربي أرني أنظر إليك. لم يقلها أحد من الناس، بل قالها موسى عليه السلام، يقول في سؤال: يا ربي أسألك مسألة. قال: ما هي يا موسى؟ قال: أن تمنع ألسنة الناس لا يتكلموا في قفايا أو في غيابي، يعني لا يغتابوني. قال الله عز وجل: يا موسى ما اتخذت ذلك لنفسي، إني أرزقهم وقد خلقتهم وأعافيهم، ويقولون إني اتخذت صاحبة وولدا، وأنا الله لا إله إلا أنا لم أتخذ صاحبة ولا ولدا. لكن لفظ البخاري يسب ابن آدم وما كان له ذلك، ويشتم ابن آدم وما كان له ذلك. أما سبه إياي فيقول: فيسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار كيف أشاء. وأما شتمه إياي فيقول: إني اتخذت صاحبة وولدا ولم أتخذ صاحبة وولدا. هذا بلفظ. أيها المسلمون، كثر الكفران للنعم، ولكن هذه المحاضرة على مسائل، منها آثار، والعنصر الثاني نداءات، والثالث شكر النعم، والرابع ما هي النعمة الحقيقية، والخامس كفران النعم. أما الآثار فقد ورد بعضها، وورد عن عمر رضي الله عنه أرضاه، وسند الحديث إليه حسن، أنه دخل على إبل الصدقة فرآها جوخا حمرا، إبل، فقال له أحد الناس يا أمير المؤمنين صدق الله يوم يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال عمر أتظن أن الرحمة هي الإبل؟ لا والله. أتدري ما رحمة الله؟ قال لا. قال هي العمل بنور، العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله. ترك المعصية بنور من الله تخاف عذاب الله. الرحمة والنعمة ليست الثياب ولا السيارات ولا القصور، لأننا رأينا الناس يوم أعرضوا عن الله وعن المسجد وعن القرآن وعن الرسالة تحولوا إلى عصاة. سل الشواطئ أرى شطآنكم أضحك خرابا المفاسد والمعاصي. سل الشطآن ما لا يفعل فيها وأنتم أعلم الناس بها. وإنني أكرر كما قلت البارحة يؤسفني ويؤسف كل مسلم أن تأتي هذه الشطآن في الجزيرة في بلاد مهبط الوحش في المقدسات في أرض الرسالة الخالدة لتختلط المرأة بالرجل ولتتعرى المرأة في الماء ولتبدي مفاتنها ولتضيع الصلوات ولتؤخر الصلوات ولترتفع النغمة البائسة الحقيرة من الأغاني ولتنتشر الفاحشة في جيل صحى وعاد إلى الله. أليس هذا من كفران النعم؟ بل هو من أعلى كفران النعم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، انظر إلى التعبير جمالا وروعة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ونعود إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال القرية الآمنة المطمئنة هي مكة، كانت آمنة مطمئنة يسوق الله لها أرزاقها من أنحاء الدنيا فكفرت بالرسالة برسالة محمد عليه الصلاة والسلام فجعلهم الله شذر مذر. ونقول يا أبا العباس نقبل على رأسك، ويدخل في ذلك كل قرية عارضت عن منهج الله، أبها أو جدة أو الطائف أو باريس أو واشنطن، كل قرية لم تعرف نعمة الله ولم تقدر لا إله إلا الله ولم تنضوي تحت مظلة الله أكبر فهي قرية أعلنت فسوقها وعصيانها. ويقول سبحانه وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قال أهل التفسير أمرنا مترفيها كثرنا مترفيها، يضرب العود وتشتغل الشاشة ويدار كأس الخمر وتتبرج الفتاة بلا حجاب وتسفر وتضيع قرآنها وحجابها ودينها وعفافها وزوجها وبيتها وتجوب الأسواق مع الخياطين والباعة وتصل إلى الشاطئ العربي الأول القش صاحب السيل نظر إلى امرأته فرآها تنظر إلى رجل فقال عجيب أتنظرين إلى رجل؟ والله لا تحل لي امرأة. ونظم قصيدة رائعة يقول إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه وتجتيب الأسود ورود ماء إذا كنا الكلاب ولغنا فيه. فكيف لو رأى هذا الأعراب الشطآن؟ كيف لو رأى الأسواق؟ كيف لو رأى الشارع السافر؟ كيف لو رأى الفتاة التي تخرج بلباس يستحي الرجل؟ والله من الرجال من يستحي أن يلبس لباس بعض النساء. تذهب ولكنها خلفت إيمانها، تذهب ولكنها خلفت حجابها. والشاهد وإذا أردنا أن نهلك قرية يدمرها ربها ويفنيها ويقسي قلوب أصحابها أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ويقول سبحانه وكأي من قرية، هنا كأي عند النحاة للتكفير وهي التكفير النسبي، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. لبنان عاشت الظلال والبساتين، لبنان عاشت الندى والطل، عاشت الثلج والزهرة، عاشت الفجر والنسيم لكنها أعرضت عن منهج الله. ما كان يؤذن في مساجدها، ما كان هناك طلبة علم يقولون هذا نهي وهذا منكر وهذه فاحشة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فغضب الله، وإذا غضب الله فإن غضبه أليم شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، عجيب أمر القرى، القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فأخذهم الله، حرب وسلب ونهب وتقتيل وخوف ومجاعة، حتى سمع أطراف العالم بمآسي لبنان وبدموع لبنان وبجراح لبنان. لما رأت أختها بالأمس قد خربت، كان الخراب لها أعدى من الجرب. ويقول الله عن قرية، ينتقل بنا القرآن إلى اليمن، ينتقل بنا مباشرة إلى اليمن لنعيش مسرحية هائلة محزنة هناك وقعت لأمة أعرضت عن منهج الله. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، ما أعظم الكلمة، فأعرضوا فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران، وكل وجدان قوم لا ثبات له، فإنما هو في التحقيق خسران. أعرضوا عن منهج الله. قال ابن كثير وغيره من المفسرين، آتى الله كل رجل من سبأ بجانب بيته بستانين جنتين عن يمين وشمال، يخرج من بيته وبستان عن يمينه وبستان عن يساره، شجر متدلي، نعيم خالد، ظل وارق، ماء بارد، طيور ترفرف، حياة رغيدة، ولكن القلوب أعرضت عن منهج الله. مثل ما يفعل الآن، شقق وقصور وفلل وسيارات ورغد ومطاعم ومشارب، لكن هناك من يفسد ويريد أن لا ينكر عليه، ومن يفجر ويريد أن يسكت عليه، ومن يفحش، ومن يتخلع من الدين، ومن يقيم المنكر، ومن يعارض الصالحين، ومن يستهزئ بالرسالة، ومن يعارض المسجد، ومن يقاطع لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. أيها الإخوة الذين جلسوا أمامي على الخشب والحديد، انتبهوا، لا يسقط بكم أرضا، نعم لا يسقط بكم كما يسقط بعض الناس برسالته وبمبادئه وبإيمانه، وسقوطكم أهون لأن مؤداه الموت إن حصل، ولكن سقوط بعض الناس إذا سقط إلى جهنم. يقول ابن القيم، مرض الجسم سهل بسيط، وكسر الجسم يجبر، لكن كسر الدين لا يجبر أبدا، وسقوط الاستقامة إنما يؤدي بصاحبه إلى نار جهنم. فأعرضوا. قرية سبأ، يقول ابن كثير، كان الرجل يذهب بمكتله على رأسه فيمتلي المكتل من السقوط أو من الثمار التي تسقط في المكتل، ولكنهم ما قدروا هذه النعم، لكنهم أعرضوا تماما، لكنهم فحشوا في أسلوبهم مع الله. بعض الناس يحارب الله جهرا، يقاطع المسجد، لا يعرف الصلاة، لا يسجد سجدة، ليله ونهاره تقبيل، متى يهديك قلبك وهو غاوي إذا حسناته أضحت خطايا. ونحن نقول ليس السيئة تندرج عليهم وتأخذهم وتتركنا، لكن الشر يعم والخير يقص. نعم، إذا لم ننهى ولم نأمر ولم نقل ولم ندعو ولم ننكر فإن معنى ذلك أن سوف نجتاح كلنا وسوف يغضب الله علينا جميعا، نعوذ بالله من غضب الله. غضبوا أغضبوا الله قرية سبا، فهل حاربهم الله بجيش وهل أنزل عليه الملائكة؟ لا، هم أصر وأذل. قال بعض العلماء: يا مسكين العزل، يا مسكين العزل، يا فقير الإرادة، أتحارب الله؟ الله لما حاربه نمرود بن كنعان أرسل له بعوضة فقتلته. يقول سبحانه وتعالى: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. ويقول سبحانه: إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. ويقول سبحانه وتعالى: كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. أرسل الله عليهم فأرى. يقول صحبان وائل اليمني عند معاوية: لا تفخر أيها اليمني، أخبر بكم هدهد ونقض سدكم فأر وتكلمت عليكم وزغة. هذه الوزغة كالوحر، فلا تفخر. الهدهد لما عليهم عند سليمان، والفأر نقض عليهم جسرهم وسدهم. ولا نستنكس منهم، لأن معالم الإقبال في اليمن، والإيمان يماني، والحكمة يمانية، والفقه يماني، ولكن ذاك الجد البائس الحقير الذي ما عرف الله جدنا جميعا. غيري جنى وأنا المعاقب فيكم فكأنني سبابة المتندم. غضب الله عليهم فأرسل عليهم طارا فنحت السد فهوى السد فاجتاحهم الماء فساروا شجر مذر. بكى الأطفال، بكى الشيوخ، بكى النساء، لكن ولا تساعة من دم. كذلك من يخرج عن شريعة الله، ومن يتذمر عن رسالة الله، ومن يغضب الله. إخوتي في الله، نعم الله لا تقيد إلا بالشكر. يقول المولى تبارك وتعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. البرامكة أسرة عباسية، بل أسرة عاشت في عهد العباسيين، وزراء كانوا يطلون قصورهم بماء الذهب لكن أعرضوا عن الله، ما عدلوا، ما خافوا الله. كأس الخمر والفتيات والغانيات في قصورهم رفضوا، وتر ونائي، سهر ضائع. فحذرهم أحد العلماء وقال لهم: انتبهوا، إن النعم لا تقيد إلا بالشكر. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بتقوى الإله فإن الإله سريع النقم. قال: قيدوها بالشكر، لكن ما فعلوا. وفي لحظة من اللحظات أغضب الله عليهم أقرب الناس إليهم هارون الرشيد، فاجتاحهم بالسيف، قتل شبابهم ضحى، وأخذ شيوخهم وقادهم وهم يتباكون إلى الزنزانة إلى السجن، حبسهم حبسا عظيما. خالد بن يحيى البرمكي أحدهم كان يبكي في السجن 7 سنوات. طالت أظفاره ما وجد ما يقلم أظفاره بعد النعيم. طال شاربه ما وجد مقص، عميت عيناه. قال له أحد الناس وقد زاره في السجن: ما هذا البلاء يا خالد؟ قال: عصينا الله ودعوة مظلوم انكسرت في ظلام الليل، غفلنا عنها وما غفل الله عنها. سبحان الله، دعوة المظلوم، دعوة الصالحين في ظلام الليل. قيل لعلي بن أبي طالب: كم بين التراب والعرش؟ قال: دعوة مستجابة. بين التراب والعرش دعوة مستجابة، يرفعها الله على الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وقال سبحانه: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. وقال: وسنجزي الشاكرين. قيل لأحد علماء السلف: ما هو الشكر؟ قال: شكر العين البكاء. شكر العين البكاء من خشية الله، لا بكاء الطرب، لأن بعض الناس إذا سمع الموسيقى والدف بكى، لكنه لا يبكي عند القرآن ولا عند تلاوة الذكر. كان أبو بكر وعمر تتهلل لحاهم بالدموع إذا سمعوا آيات الله تتلى. نعم، قال: شكر العين البكاء، وشكر القلب الحياء من الواحد الأحد. إذا استحى القلب من الله فقد سعد في الدنيا والآخرة، والحياء لا يأتي إلا بخير. يقول الشافعي: والله لو علمت أن شرب الماء ينقص من حيائي ما شربته أمام الناس. صح عنه هذا، يقول والله الذي لا إله إلا هو لو علمت أن شرب الماء ينقص من مروءتي وحيائي ما شربته أمام الناس. قلنا يا شافعي لله درك، والله لقد وجد من الجيل من تفسخ عن شريعة الله بلا حياء، وأدبر عن المسجد بلا حياء، ونقض عرى الإسلام بلا حياء، وكفر بالله بلا حياء، وسب الرسول بلا حياء، وهجر القرآن بلا حياء. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في الدهر خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. الحياء جلباب وضعه الله على وجه العبد، يستحي العبد من الله إذا هم بمعصية، عينه تقول انظر والحياء يقول لا تنظر، أذنه تقول اسمع والحياء يقول لا تسمع، رجله تقول امش والحياء يقول لا تمشي في معصية الله. قال الشافعي في نظم: لسانك لا تذكر بها عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعيناك إن أبدت إليك معائبا لقوم فقل يا عين للناس أعين. النعمة، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ قال بعض العلماء: النعمة قسمان، نعمة سميت في سورة المزمل ونعمة بالكسر، فالنعمة يدخل فيها ما قربك إلى الله الواحد الأحد، والنعمة بالفتح هي نعمة يشترك فيها الناس، تشترك فيها البهيمة الثور والحمار والخواجة الأحمر والبرتبي الأشقر والوثني، أي وثني يدخل في هذه النعمة. وقال الله عن النعمة: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. والله عز وجل جعل لهؤلاء أكلا وشربا، ولذلك قال سبحانه وتعالى: أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. كالأنعام في شربهم، كالأنعام في أكلهم، كالأنعام في خروجهم ودخولهم. ولذلك لما وصفهم الله في موضع آخر أخبر أنه أعطاهم الإرساليات والإرادات والجوارح والأعضاء، ولكن يا خسارة ما استغلوها، عين وأذن ويد ورجل. قال سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. من هو الأعمى؟ الأعمى ليس الذي عميت عيناه، الأعمى الذي عمي قلبه، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي بالصدور. وفي سورة الرعد: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن يعلم أن المسجد خير من المقهى العابث، وأن المصحف خير من المجلة الخليعة، وأن التلاوة خير من الأغنية الماجنة، وأن صحبة الأخيار خير من الأشرار، كمن ارتكس على رأسه وأعرض عن طاعة الله وأصبح شيطانا. يقول أحد الشياطين الإنسيين الذين يمرون يدمرون الأجيال، يقول: وقد كنت من جند ابن إبلي تفرتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. من جندي يقول: كنت في فترة من الفترات أطيع إبليس في حرس إبليس من الحاشية، فقربني إبليس ثم زاد بي الحال فترقيت حتى أصبحت أسيره. ولذلك يسمى هذا المارد الإنسي، والمارد الإنسي هو الذي يتعدى ضرره على الناس. بعض الناس فاسد بنفسه، لكن بعضهم يفسد ويفسد بيته ويفسد مجتمعه ويفسد إخوانه، ملطخ في السر والعلانية أينما ذهب أكثر. بينما المبارك قال سبحانه عن أحد الصالحين من الأنبياء والمرسلين: ومباركا أينما كنت. قالوا: كلما حل في بلدة كان مباركا. قال المتنبي: وكذا الكريم إذا أقام ببلدة سال النظار بها وقام الماء. الكريم عبد الله إذا حل في مجلس تحول المجلس إلى روضة من رياض الجنة، إذا سافر معك أسعدك، وإذا صحبك آنسك، وإذا فارقك دعا لك، وإذا فارقته بكيت عليه. وأما الفاسد فشؤم عليك، يحل معك فتحل يحل معه الشياطين، ويتحل معه المعصية والغضب من الله. قال جعفر الصادق لابنه: لا تصاحب ثلاثة فقد غضب الله عليه. لا تصاحب من عصى الله فقد قطع حبله بينه وبين الله. ولا تصاحب عاق الوالدين فهو ملعون. ولا تصاحب كذابا فإنه يقرب لك البعيد ويبعد منك القريب. يا مسلمون، النعم التي آتاها الله الإنسان قلت على قسمين نعمة يشترك فيها الناس جميعا. ولذلك يقول ابن تيمية في مختصر الفتاوى: لا بد للإنسان من ميلادين اثنين، ميلاد يوم أتت به أمه، وهذا يشترك فيه كل الناس، ميلاد البهائم العجماوات الطيور الزواحف الأناسي البشر يلدون هذا الميلاد تماما. والميلاد الثاني يوم تلد في الإسلام وتخلع جلباب المعصية وتأتي إلى الله مستقيما متبعا سالكا سبيل الهدى سنية. قال الأول، ويقول ابن كثير في البداية هي من أحسن الأبيات وصدق، قال: ولدتك أمك باكيا مستصرخا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. الميلاد الأول قلت يشترك فيه الناس، لكن ميلاد الشكر الثاني هو يوم أن تلد عبدا للواحد الأحد. قيل لأحد الصالحين: كم عمرك؟ قال: 10 سنوات. قالوا: أنت في 60. قال: أما 50 سنة فضاعت من عمري كانت في معصية. والعمى قلت لكم قبل قليل هو عمى القلب، ولو أن الله سمى في صورة عبس عمى العينين، عمى عبس وتولى أنزعه الأعمى، وهذا في مقام الحساب، لكنه ليس بأعمى في الحقيقة. ابن أم مكتوم قال الله له: وما يدريك لعله يزكى. قال أحد العلماء: وما يدريك يا محمد عليه الصلاة والسلام أن هذا الأعمى سوف يكون منارة من منارات الأرض تستقبل نور السماء. وبالفعل كان منارة من منارات الأرض تستقبل نور السماء. ووقف هذا الأعمى بنفسه في معركة القادسية يقاتل، والمسلمون قالوا: حذرك الله، أنت معذور. قال: لا والله، لقد سمعت قوله سبحانه وتعالى: انفروا خفافا وثقالا، والله لا ألبث بعدها. فنفر مع المسلمين وأعطوه الراية وهو أعمى لا يبصر، فقتل ودفن مكانه. يقول ابن عباس: وقد عميت عيناه، لكن ما عمي قلبه، ما عمي العلم الذي عنده، ما عمي دليله، ما عمي واعظ الله في قلبه. قال: وقد استهزأ به بعض الناس يعزيه مستهزئا يقول: لا بأس عليك يا ابن عباس، أحسن الله عزاءك في عينيك. قال ابن عباس: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور، عقلي ذكي وقلبي غير ذي عوز، وفي فمي صارم كالسيف مشهور. إسلام وإيمان ورسالة خالدة واتصال بالله. ينام المسلم المؤمن على الرصيف والسعادة بيده وقد طلقت هذه الفارق، وينام الفاجر في القصور المذهبة المفضلة واللعنة تطارده. سبحانك، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، أما عطية الإيمان فتعطيها من تحب. ولذلك في الحديث الصحيح: إن الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، وأما الدين فلا يعطيه الله إلا من يحب. وفي الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ارتفعت راية لا إله إلا الله من على الصفا، يقول أحد العلماء، قال: فأذن مؤذن الفتح للقلوب على الصفا على الصفا، فأتى التوفيق يطفح. فقال أبو جهل: قال أبو جهل: كفرت بلا إله إلا الله. وقال أبو لهب: أعرضت عن لا إله إلا الله. وقال سلمان الفارسي في أرض فارس: لبيك اللهم لبيك. وأتى بلال من أرض الحبشة يقول: الله أكبر، فيقول له صلى الله عليه وسلم: أقم الصلاة يا بلال، أرحنا بها يا بلال. وأتى صهيب فباع نفسه من الله واشترى نفسه من الواحد الأحد، فقال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وأتى خباب بن الأرت وهو يصلح السيوف ويصقلها وكان مولى، فأعاده الله ليصقل القلوب. حكمة بالغة. أبو جهل بأسرته تدكدك في النار، وبلال أنقذ نفسه فقصره كالربابة في الجنة. وكل بلال العزم من قلب صادق أرحنا بها إن كنت حقا مصليا، توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا به ترك أبواب الجنان الثمانية. دخل ابن أبي حازم على سليمان بن عبد الملك الخليفة. سليمان هذا خليفة أموي وأنتم تعرفونه، هو الخليفة الذي تولى بعد الوليد مباشرة، وهو من حسنات ولى عمر بن عبد العزيز. فقال لقيس بن حازم وهو أحد التابعين الزهاد: يا قيس أو يا ابن أبي حازم، ما لنا نكره الآخرة ونحب الدنيا؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وأخربتم آخرتكم، فتكرهون النقول من الخراب أو من العمار إلى الخراب. نعم، بعضهم عمر دنياه لكن أخرب آخرته، أخفق إخفاقا كاملا. بعض الناس ما يملك شيء لكن يملك الدنيا وما فيها إيمانا وصدقا مع الله. هشام بن عبد الملك دخل الحرم ورأى سالم بن عبد الله بن عمر العالم الكبير أحد الفقهاء السبعة يحمل حذاءه بيديه، قيل كانت عمامته وثوبه وحذاءه ب13 درهم. فرآه هشام الخليفة ومعه خليفة الأمراء والوزراء والحاشية، فقال: يا سالم ألك إلي حاجة؟ قال سالم: أما تستحي أن تقول لي هذا في بيت الله؟ أما تستحي، يعني ما تستحي على وجهك، ما تستحي من الله؟ أنا في بيت الله وتقول أريد الذهب والفضة؟ أنا متصل اتصالا مباشرا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يقول لا إله إلا الله فتصل إلى الله. قالوا لإبراهيم وهو في الهوى: ألك إلينا حاجة الملائكة؟ قال: أما إليكم فلا، وأما إلى الله فنعم، حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما خرج هشام انتظر سالم، فخرج سالم. قال: سألتك يا سالم داخل الحرم فقد خرجنا، هلت إلي حاجة؟ قال: من حوائج الدنيا أو من حوائج الآخرة؟ قال: بل من حوائج الدنيا. قال: والله الذي لا إله إلا هو ما سألت الدنيا من الذي يملكها، فكيف أسألها منك؟ أنت فقير مسكين، يظن أن الإنسان إذا ملك ملايين أو قصور أو دور أو بساتين أنه ملك الدنيا. أنا أكرر دائما المناظرة الحارة الساخنة السكين المشحوذة بين ابن تيمية وقطلوبك، وقيل قطلوبغة، هذا السلجوقي يقرأ الفاتحة لكن ما يعرف فوعه من بوعه. دخل عليه ابن تيمية فزة يريد أن يقوده إلى الله، يعلمه يلقنه درس في لا إله إلا الله لا ينسى، سلطان في خير، لكن يريد ابن تيمية أن يكون سلطان يصحو من بعض الأمور. فدخل ابن تيمية عليه فقال السلطان: نأسك يا ابن تيمية، وددنا أن زرناك في بيتك، أنت زاهد وعالم. قال: دعنا من كدوراتك يا ابن قطلوبك، موسى كان يزور فرعون في اليوم مرارا. قال: هذا السلطان يزعم الناس أنك تريد ملكنا يا ابن تيمية. فضحك ابن تيمية قال: ملكك؟ قال: نعم. قال: والله الذي لا إله إلا هو ما ملكك ولا ملك آبائك وأجدادك يساوي عندي فلسا واحدا، إني أريد جنة عرضها السماوات والأرض. خذوا كل دنيا قموا واتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا، فإني أعظمكم ثروة وإن خلتموني وحيدا سليبا. الآن وجد من اهتدى طعم الهداية. البارحة قلت وقبل ليلتين، وقال غيري من طلبة العلم والدعاء، كان في مكة قبل 3 ليالي محاضرة بعنوان رسالة إلى المغنين والمغنيات، وقرأت نشرات في الجزيرة وعكاظ اعترافات 7 أو 8 في أيام معدودة من أبنائنا الذين عاشوا الفن وهو الغواية، والوتر وهو الضياع، والكمنجة وهي طريق إلى النار، والموسيقى وهي سقف. فعادوا فطعموا الإيمان وسجدوا للواحد الديان، فقالوا: نستغفر الله، لا نريد أطفالنا أن ينشوا مغنين. لماذا؟ ذوق الهداية. أحدهم اعترف بعد المحاضرة، يحيى أبو الكرم، وأبكى الناس حتى ارتج المسجد وأنتم سمعتم بهذا. قام يقرأ علينا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وكان يغني في المحافل الدولية وجمهوره: يا ليل يا عين، رايحين من أين ورايحين فين، ولا نحن عارفين عاوزين إيه، ومثل هذا الكلام. عاوزين إيه؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه النجدين؟ كأنه ولله المثل الأعلى إيقاف أمام الإنسان. أين عينيك؟ أين عيناك؟ أين لسانك؟ أين شفتاك؟ الوليد بن المغيرة هذا أبو خالد في النار، ما فاته ذهبه؟ قال أهل العلم كان يكسر الذهب بالفؤوس، كان يحل الكعبة سنة مرة وقريش مرة، كان يمشي في الجبال عنده عشرة أبناء في اليمين خمسة وفي اليسار خمسة، لكن لما أتت لا إله إلا الله كفر بلا إله إلا الله، قال سبحانه ذرني ومن خلقت وحيدا، ذرني وهذا الحقير. يتمنن على الله بقصوره، يتمنن على الله بدوره، يتكبر على الله بذهبه وفضته. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطلع عن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيفا. عجب يا عامرا لخراب الدار مجتهدا بالله هل لخراب الدار عمران، ويا حريصا على الأموال تجمعها أكثر فإن سرور المال أحزان. نشرت بعض الصحف مقابلة مع أحد التجار فاكتشف أن مرضه من التجار الذين على مستوى العالم، مرضه من سوء التغذية، عنده التصاق في الأمعاء، ما وجد أكلا ولا طعاما، عنده شيكات واتصالات بالهاتف وإلى آخر الليل، ثم نسي نفسه يأكل بعض التميس على الشاه الحار الساخن الذي يقطع الأكباد، لا يعرف المفطح ولا الدجاج المقلي ولا الزلطة ولا الأكل ولا الشرب، فأصيب بسوء التغذية فتدكتك. فقال بعض الدعاء في مجلس يا ليته يوم أفق في الدين يكون نجح في الدنيا، ليته قوم غذاء، ليته أحسن من نفسه. حفرة هذه الدنيا إذا لم تكن في طاعة الواحد الأحد، تزود للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد، أثر أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد. خرج الصحابة إلى الدنيا بثياب ممزقة، ودخلوا قصور كسرى وقيصر والذهب يلوح، فلما رأى سعد الذهب في قصر كسرى قال الله أكبر، فيها في بعض الروايات صدع القصر. فقال سعد عيونه تدمع من هذا النعيم الذي ظل وكفر وأعرض عنه، ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، نعيم لكن ما شكر الله فيه، بساتين. قال سعد وهو يبكي كم تركوا من جنات وعيون وقصور، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قال ابن كثير وقد ذكر هذه الذهبي لما فتح قتيبة بن مسلم المشرق أتي له بغنيمة كرأس الثور ذهبا خالص، وقيل در وقيل جوهر والله أعلم، إنما هو ذهب أو در أو جوهر. فقال للقادة حوله أترون أن مسلما يدفع له هذا الذهب فيقول لا يزهد فيه؟ قالوا لا، ما نرى إلا ما نرى في الجيش أحد يزهد في هذا الذهب أبدا. قال قتيبة وكان خاشعا، كان قتيبة بن مسلم عبدا صادقا مسلما حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، قال والله لأرينكم أناسا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام الذهب عندهم في طاعة الله مثل التراب. ثم أرسل لمحمد بن واسع الأزدي العالم العابد الذي كان معهم في الجيش، الذي يقول قتيبة وهو يبكي وكان يرى محمد بن واسع يدعو بإصبعه ويقول يا حي يا قيوم انصرنا، يقول قتيبة والله الذي لا إله إلا هو لأصبع محمد بن واسع خير من عندي من 100,000 سيف شهير ومن 100,000 شاب طريق. أرسل بالذهب إلى محمد بن واسع، فلما وصلوا بهذا الذهب الكتلة أخذها محمد بن واسع، فرعادوا إلى قتيبة قالوا أخذها محمد بن واسع، قال الله المستعان، اللهم لا تخيب ظني فيه، أخذ المال قالوا أخذها. فمر فقير بمحمد بن واسع يقول من مال الله من مال الله، فأعطاه الذهب كله. قال قتيبة هكذا فلتكن الدنيا، هكذا فلتكن الدنيا، لما عظمنا الدين على الدنيا أذل لنا الله الدنيا، ولما عبدنا الدنيا ضاع منا الدين واستحوذ علينا أهل الدنيا. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. والنعمة بالكسر هي ما أعانك على طاعة الواحد الأحد، وهي ما ساعدك في طريقك إلى الجنة، ولذلك جعل صلى الله عليه وسلم المال مشترك وتألف به بين القلوب، لكن الإيمان جعله لناس من الناس لا يشركهم فيه أحد. فتح صلى الله عليه وسلم حنين والحديث صحيح، فلما أتت الغنائم ترك الأنصار، الأنصار أهل بدر، الأنصار أهل أحد، الأنصار سيوفهم تقطر من دماء أعداء الله. الأنصار الذين قتل منهم في المعارك 80%. الأنصار أهل الشهداء والقراء تركهم عليه الصلاة والسلام، وأعطى الغنائم صناديد من قبائل العرب يتوهم أسلموا، بعضهم أسلم البارحة وبعضهم قبل البارحة. فالأنصار وجدوا في أنفسهم شأن البشر وقالوا غفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الناس ويتركنا ونحن نصرنا وآوينا وحمينا، يعطي الناس ويتركنا، غفر الله له. ما قالوا إلا هذا، ومضت المقالة وارتفعت إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فدعا سعد بن العبادة سيد الأنصار وقال كيف مقالة سمعتها عنكم؟ قال كما قيل. قالوا أنت؟ قال أنا من قومي، يعني هو من قومه، أقول مثل ما يقول قومي، كقول الشاعر وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. قال عليه الصلاة والسلام اجمع لي لقومه، فجمعهم في حظيرة، فطل عليهم محمد عليه الصلاة والسلام كالبدر ليلة 14 وقال يا أيها الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم؟ قالوا هو كما سمعت يا رسول الله. قال يا معشر الأنصار أما آتيتكم متفرقين فآواكم الله فجمع الله شملكم بي؟ قالوا المنة لله ولرسوله. فأخذ قال وفقراء فأغناكم الله في؟ قالوا المنة لله ورسوله. فرفع صوته وقال يا معشر الأنصار والذي نفسي بيده لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم، أتيتنا طريدا فآويناك وفقيرا فواسيناك وشريدا فنصرناك. قالوا المنة لله ولرسوله. فرفع صوته وقال يا معشر الأنصار أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير، بالغنم يعني والبعير، وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله لما تذهبون به خير مما يذهب به الناس. غفر الله للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. الناس دثار، الناس شعار، والأنصار دثار، أو الناس دثار والأنصار شعار. لو سلك الناس شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار وواديا أنصار. فجاوبته جموع الأنصار حتى اختضلت لحاهم. والسبب لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. ويقول في البخاري عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إني أعطي بعض الناس لما جعل الله في قلوبهم من الجشع والهلع، وأدعو بعض الناس لما جعل الله في قلوبهم من الخير والإيمان، منهم عمرو بن ثغلب. قال عمرو بن ثغلب كلمة ما أريد أن لي بها الدنيا وما فيها. يا مسلما أجزاء نعمة الله، يا شابا أجزاء الشباب وصحة الأعضاء وسلامة البدن والأمن في الوطن أن تنهار أمام مقتضيات الإسلام؟ أجزاء هذه النعمة أن تنقض عهدك بينك وبين الله؟ أجزاء هذه النعمة أن تقطع حبل الصلة مع الله؟ يا فتاة مسلمة، يا امرأة مسلمة كساها الله وحلاها وأنعم عليها وآواها ورعاها وحماها، ثم تخرج على منهج الله، تخرج ولكن كافرة، تخرج غير محتشمة إلا من رحم ربك. فتنة العالم اليوم النساء، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما تركت على أمتي فتنة أضر من النساء. النساء فتنة لكل مفتون، وما أحرف كثير من الجيل والشباب والمجتمع إلا النساء. امرأة تخرج من بيت زوجها متجملة متطيبة متعطرة بلا إذن، تمر على الخياط البوذي السيخي الهندوكي الملحد، أين إيمانها؟ النساء المسلمين أصبحوا في معرض الأزياء على الموضات الجديدة. كان النساء في عهده عليه الصلاة والسلام حجابه وقرآنه وتلاوته وتدارسه وفقه في الدين وطاعة الزوج وحب لله ولرسوله. فانقلب الحال، إليك نشكو حالنا يا رب، وإنا لا نزال نكرر المرأة أن تعود وأن تعرف أن في السنن إذا خرجت المرأة متعطرة متجملة من بيت زوجها بدون إذنه فهي زانية. ونقول لها أيضا إن التوبة بابها مفتوح، وإن الله لا يزال ينادي ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. أيها الإخوة، النعم كثيرة وهي على أقسام، منها نعم ظاهرة كنعمة المال، والمال نعمة أو نقمة، إن صرفته في مرضاة الله أسعدك الله به في الدنيا والآخرة. ابن عوف دخل الجنة بماله، عبد الرحمن بن عوف، ولذلك لا يأتينا شاب يتزهد تزهدا هندوكيا ويقول لا، الدين تبقى في المسجد والدنيا فانية ولا تطلب المال، ومن رام من نام في الرصيف أفضل عند الله ممن نام في القصر. سئل ابن تيمية أيما أفضل، الفقير الصابر أو الغني الشاكر؟ قال سماحته، بل أفضلهما أتقاهما لله. صدقت لا فضفوك، تألفوا فيها مجلدات، وآتى هو في نصف سطر فحسم النزاع. الشوافعي يقولون في بعض رسائل من الفقير الصابر، والأحناف يقولون الغني الشاكر. قال ابن تيمية أتقاهما لله. ما عندنا أن الغني مذموم ولا الفقير مذموم، المذموم عدو الله غني أو فقير، إذا تعدى حرمات الله وانتهك فهذا هو عدو الله، وإلا فعثمان غني، لكن ماذا فعل بغناه؟ قام عليه الصلاة والسلام على المنبر فقال من يجهز جيش العسرة وله الجنة. هذا ضمان من محمد عليه الصلاة والسلام، أنت الشجاع إذا نطقت بقولة وفيت فيما قلته أقوالها، لست الذي ينهى ويأتي نهيه، لا من يكذب قولها أفعالها. قال عليه الصلاة والسلام من يجهز جيش تبوك وله الجنة، فقام عثمان وسط الناس قال أنا أجهزه يا رسول الله بماله وأحلاته وأقتابه وخيله في سبيل الله، فدمع عيناه عليه الصلاة والسلام وقال غفر الله لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. إيمان ابن عوف، جاءته سرية كاملة قافلة تريد المدينة، له كان تاجر 700 جمل محملة بالزبيب والتمر والحبوب والأكسية والرداءات، فدخلت المدينة فأعلن في التجار فاجتمعوا ليشتروا ما عليها. قال ابن عوف كم تدفعون؟ قالوا ندفع في الدرهم فائدة درهم ربح درهم. قال وجدت من زادني. قالوا نعطيك في الدرهم درهمين. قال وجدت من زادني. قالوا نعطيك في الدرهم ثلاثة. قال وجدت من زادني. قالوا نحن تجار المدينة وما زادك أحد. قال وجدت من أعطاني في الدرهم 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أشهد الله ثم ملائكته وحملة عرشي ثم أشهدكم أنها في فقراء المدينة. فقام الفقراء على ما عليها فتقاسموها، وتولى الصحابة يبكون ويقولون سقى الله بن عوف من سلسبيل الجنة. أما هذا يدخل الجنة؟ أما هذا طريق إلى الإحسان وإلى العظمة؟ أما هذا فوز في الدنيا والآخرة؟ بلى أو بلى، وهذا هو الخنز الثمين. المنصب قد يكون نصرة للإسلام، وقد يكون خصما ضد الإسلام، وقد يكون عقبة كؤودا في الدعوة وللدعاة وللصالحين. عمر بن عبد العزيز تولى الخلافة لكن كان راشد، قاد الأمة إلى بر النجاة. وأبو مسلم الخراساني تولى الإمرة فقتل من المسلمين 1000 1000، يقول الذهبي قتل مليون، 1000 1000 سفك، والحجاج قتل 100 1000. وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصحبينه، أمرهم عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أن 3 من بني إسرائيل، انظر إلى الشؤم واللؤم، وانظر إلى حفظ النعم وشكر الواحد الأحد. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ 3 أقرع وأبرص وأعمى، أراد الله أن يبتليهم سبحانه وتعالى، فأرسل إليهم ملك فذهب إلى الأقرع فقال ماذا تريد؟ قال أريد شعرا على رأسي يجمل رأسي، فقد قذرني الناس، فسأل الله أن يعطيه شعرا فجمل الله رأسه بالشعر في لحظة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال ماذا تريد من العطاء؟ قال أريد الإبل. فدعا الله له فأعطاه الله ناقة فولدت حتى ملأت وجيانا. وذهب إلى الأبرص قال ماذا تريد تتمنى؟ قال أتمنى من الله أن يجمل جلدي ويذهب هذا العوار في جسدي والعيب ليكون جميلا. فسأل الله فرد الله عليه جلده الجميل في لحظة. قال ماذا تريد من المال؟ قال أريد البقر. الرجل عاشق بقر يريد تربية يعني مهم في تربية البقر. قال أسأل الله أن يعطيك بقرة. فأعطاه الله بقرة فولدت حتى ملأت وديانا. وذهب إلى الأعمى قال ماذا تريد؟ قال أمنيتي أن يرد الله علي بصري لأرى. قال اللهم رد عليه بصره فعاد البصر. ما بين غمضة عين وانتفاتتها يحول الله من حال إلى حال. ويقول الآخر سهرت أعين ونامت عيون في شؤون تكون أو لا تكون. إن ربا كفاك ما كان في الأمس فيكفيك في غد ما يكون. فرد عليه البصر فأبصر في لحظة. فقال ماذا تريد؟ قال الغنم. قال اللهم ارزقه غنما. فأعطاه الله شاه فولدت فملأت الوديان. ثم عاد الملك فحول الله صورته إلى صورة فقير ولله الحكمة البالغة. فأتى هذا الملك صاحب المقامات الأول فأتى في صورة فقير عليه ثياب بالية. فذهب إلى الأبرص أو الأقرع فقال أنا فقير منقطع انقطعت بي السبل والحبال ولا مؤي إلا الله ثم ما عندك أعطني. قال هذا الأقرع الذي كان أقرع الحقوق كثيرة والمال ورثته كابر عن كابر ولا لك عندي شيء. قال كأنك كنت أقرع قبل. قال لا المال ورثته كابر عن كابر يعني بجدارة. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله لما كنت. فسلب الله إرادته فعاد إلى حالته الأولى. وذهب إلى الأبرص فسأله وقال أنا فقير منقطع بي الحال أو كما قال. قال ما عندي شيء. قال أعطني. قال الحقوق كثيرة. قال كأنك كنت قبل فقير وكنت أبرص. قال لا ورثت المال كابر عن كابر. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله لما قلت. فرده الله سخره وعاد وسار إلى الأعمى وكان الأعمى عاقلا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ رأى نعم الواحد الأحد فشكرها. إذا كان شكري شكر نعمة الله نعمته فأين ينطاق الشكر أم كيف يشكر؟ إذا كان شكرك نعمة على النعمة فكيف تشكر نعمة الواحد الأحد؟ قال الغزالي في الإحياء أتى رجل من الفقراء لينام فقال يا ربي أفقرتني وأغنيت فلان سلبتني وأعطيت فلان. هذا الفقير مؤمن لكن ينظر إلى الأموال والذهب والفضة والسميد حوله والفول والدنيا ولا نظر إلى نعمة الله. فنام تلك الليلة فرأى رجلا صالحا في المنام فقال له يا فلان أتريد أن تبيعني بصرك بمئة ألف دينار؟ قال لا. قال أتريد أن تبيعني سمعك بمئة ألف دينار؟ قال لا. قال يدك بمئة ألف دينار؟ قال لا. قال رجلك بمئة ألف دينار؟ قال لا. فأخذ يعبد له عضوا عضوا. قال سبحان الله لله عندك مئات الألوف من الدنانير وما شكرت وأنت تتمنن عليه أن سلبك بعض المال الذي قد يغويك وكما قال. فهب من المنام يبكي ويقول لك الحمد يا رب لك الحمد والشكر الذي أنت أهله فخيرك معمور وفضلك منزل. فقال للأعمى أنا رجل فقير منقطع بي الحال ما لي بلاغ إلا ما أعطيني الله ثم ما تعطيني. قال الفقير قال هذا الأعمى الذي عرف الله أما أنا فقد كنت أعمى فرد الله علي بصري وقد كنت فقيرا فأغنان الله. فخذ ما شئت واترك ما شئت والله لا أرجوك اليوم شيئا أخذته والله لا أحمدك على شيئا تركته. قال أخبرك أن الله رضي عليك وسخط على صاحبك وأخبركم أن من قدر نعمة الله في شبابه وفي بصره وفي بيته وفي مدخله ومخرجه فقد رضي الله عليه وأن من تسخط نعمة الله واستخدمها في الفجور وأصبح رعديدا متمردا على آيات الله فقد غضب الله عليه. حكمة بالغة وقدرة نافذة فما تغني الندب. وهذا هذه النعم تحتاج إلى شكر وإلا فالأصل عند أهل العلم أن النعم لا تكافي أن العبادة لا تكافئ النعم. بل أورد بعضهم في كتب الآثار أن رجلا من بني إسرائيل عبد الله في جزيرة من الجزر منقطع معه رمانة منقطع عن كل شيء. المنقطع ما يعرف يخدم ولا يزني ولا يغتاب ولا يغش لأن ما عنده إلا حجارة وحطب. فجلس في هذه الجزيرة عنده رمانة يأكل منها فعبد الله 500 عام. فلما توفاه الله قال يا عبدي ألك ذنوب؟ قال لا، ما أظن أني أذنبت ولا أخطأت ولا أسأت ولا عصيتك يا ربي. قال أتريد أن تدخل الجنة بعملك أو برحمتي؟ قال بل بعملي. يعني تكاثر 500 عام. قال الله عز وجل يا ملائكتي احسبوا عمله أو احصوا عمله ونعمتي عنده. فأحصوها فوجدوا أن صلاته وعبادته وشكره في 500 عام لا تعادل إلا نعمة البصر والبقية هالك فيها. قال خذوه إلى النار فولول وقال يا رب أدخلني الجنة برحمتك. فيقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح لا أحد منكم يدخل الجنة بعمله إلا برحمة الله. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال إلا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لا يعرف أحد أبدا له يد عند الواحد الأحد. كلنا فقراء ومخطئون، كلنا مسلمون، كلنا مقصرون. يا من تمننا بركعتين اثنتين أو بعشرة أريل دفعتها إلى فقير أو بقراءة بعض الآيات أو بتسبيحات. أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام قدموا أنفسهم في سبيل الله. أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أصبحت أجسامهم جراحات. يقول عروة بن الزبير والله إني كنت ألعب في جسم أبي بعدما كبرت من آثار الجراحات في المعارك الإسلام. كان جسمه مغارات جسم الزبير، جرح هنا وهنا وهناك وفي ظهري وفي رأسي وفي وجهي من ضربات السيوف في سبيل الله، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلولا من قراء الكتائب. رحمك يا رب لم نقدم الإسلام شيء، نريد فقط منا يا جلوس ويا أمثالكم من الصالحين أن ننزل إلى الشارع الإسلامي، ننزل إلى الشاطئ، ننزل إلى المقهى بحكمة، ننزل إلى مجمع الناس ليأتي كل واحد منا بعافي فقط. أنا أسألك بالله أن تذهب وتدل عافي أو تأتي به إلى محاضرة أو إلى درس أو تدي له شريطا أو كتيبا أو كلمة نابعة واحد فقط، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نريد أن ندل الناس على منهج الله، لأننا إن سكتنا وداهنا وتركنا العصاة زاد الحال وتحول الحال بنا إلى سوء المنقلب. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ونعمة الجوارح من أعظم النعم لكنها تقدر. وعند الترمذي بسند يحسنه بعض العلماء يقول عليه الصلاة والسلام استحيوا من الله حق الحياة. قالوا يا رسول الله إنا نستحي من الله حق الحياة. قال ليس ذاك بحق الحياة، حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ومن تذكر البلا ترك زينة الحياة الدنيا. نظر رجل من الصحابة إلى امرأة جميلة فبكى وذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله نظرت إلى امرأة ما كفارة ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم اصبر حتى فإني لا أعلم في ذلك كفارة حتى ينزل علي. فأنزل الله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقيل قبلة، قيل بدل النظرة قبلة. قال ألي يا رسول الله خاصة؟ قال لك ولكل من عمل بعملك إلى يوم القيامة. يا صحابي جليلة ليتك تدري أن من الشباب من أطلقها نظرات وفاحشات ومنكرات. سافر بعضهم إلى بلاد الكفر، سافر بعضهم ترك مهجط الوحي إلى بنكوك ليعتمر أو يحج ليطلب العلم ليضيع رسالته الخالدة ليبيع إيمانه ليتحول إلى بهيمة وإلى دابة. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. تنزل بهم الحال وساء بهم المنقلب إلى أن أصبح الإنسان يطارد شهوته ومعصيته وفجوره ويعلن تمرده على الله. أحدهم خرج من الجزيرة إلى بلاد الغرب قال له أحد الدعاة اتق الله، قال الله في الجزيرة أما هنا فلا. سبحان الله، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا. والله يقول: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين يعلم السر وأخفى. أبو بكر الصديق، وهذا كتاب الزهد لأحمد، يقول: يا أيها الناس استحيوا من الله حق الحياة، والله الذي لا إله إلا هو أني أذهب إلى الخلاء لأقضي حاجتي فأضع ثوبي على وجهي حياء من الله. جزاك الله عن الإسلام مغفرة. حياء من الله حتى في هذا الحال أبو بكر الصديق. ولذلك يقول مطرف: ما غلبهم أبو بكر بكثرة صيام أو صدقة أو صلاة، لكن بإيمان وقر في صدره. ويقول عثمان: والله ما اغتسلت قائما منذ أسلمت حياة، وإلا فالغسل قائما جائز ووارد، لكن يستحي، تستحي منه الملائكة، يستحي من الله. ونريد هذا الحياة أن يتحول في مجتمعاتنا، في بيوتنا، في قلوبنا، في أسواقنا، مع زوجاتنا، مع أخواتنا، مع بناتنا. يا مسلمة، يا شابا، يا صالحا، يا شيخا كبيرا، خذ لك درة من الحياة تسعدك في الدنيا والآخرة. لا عيش إلا في الحياة، الحياة من الواحد الأحد. فإذا فعلت ذلك فقد شكرت النعم، وشكر النعم يأتي بأمور، أولها إقامة الفرائض في جماعة، ومنها كثرة ذكر الواحد الأحد. فالله كلما ذكر وشكر كلما زاد. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعوذ بالله من الكفران. من شكر النعم أن تكون داعية مصلحة، وأن تكون أيتها المرأة داعية، تكون داعية توجه الكلمة الطيبة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابتة وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. سبحان الله. شكر النعم يأتي بأمور، بأن تنتهي عن الفواحش والمعاصي، تغض الطرف، تتحكم في الأذنين، تحفظ سمعك وجوارحك عن المعصية. هذا هو حفظ الواحد الأحد، هذا هو شكران النعم. فإذا علم هذا الشكر وكان هذا الشكر، فأبشر بالزيادة من الواحد الأحد. والله عز وجل جعل درجة الشكر أعظم الدرجات. ولذلك عند أهل السنة: أي الدرجات أعظم؟ قالوا: درجة الشكر. ويسمى ذخيرة الشاكرين هي أعلى الدرجات. وقالوا: الطاعم الشاكر كالصائم كالصائم الصابر، أو كما قالوا. فإذا شكرت الله فقد زادك وحبأك. وفوائد الشكر ثلاث: أول الرضا الواحد الأحد الذي إذا رضي عنك الله أسعدك في الدارين. الأمر الثاني: كفالة السؤال في الآخرة سؤال التوبيخ، أما سؤال التقدير فلا بد منه. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال بعض العلماء، أظنه ابن عمر: والله لتسألن عن الماء البارد. ماء بارد فقط، فكيف بمن سكن القصور وعمر الدور وأخذ الأموال وكفر بنعم الله؟ رأينا بعض الناس والله يملك من الدنيا أمورا لا يعلمها إلا الله، باستطاعته أن يدخل الجنة بشيء من هذا المال بسيط، ومع ذلك لا يسجد لله سجدة. جار للمسجد يسمع الأذان يطرق ذهنه وأذنه، حي على الصلاة حي على الفلاح، ويتلبس على فراشه كالبهيمة، حسيبه الله، مات قلبه، ما عرف طريقه، عرف طريق البطن، أما طريق الجنة ما عرف، ارتكس على وجهه والعياذ بالله. يا أيها الإخوة، ومن آثار نتائج الشكر كذلك أن يدعى لك بخير، فإن الشاكرين ألسنة المحسنين والصالحين تدعو لهم بظهر الغيب، ومما يكتسب العبد دعاء الإخوة والخلان. يا أيها المسلمون، إن علينا قضية كبرى، وهي أن نسترهم هذا الشكر، شكر النعم، وأن نحتفظ به، وأن ننظر القرى ما حولنا كيف غضب الله عليهم فجعلهم أثرا بعد عين، حول أمنهم إلى رعب، وحول استقرارهم إلى فزع، وحول شبعهم إلى جوع، وحول ليلهم إلى نهارهم إلى ليل، والعياذ بالله. فلنحافظ على النعم، ولنشكر الواحد الأحد، ولننطلق داعين. ما يكفي أن تكون ملتزما بنفسك حتى تدعو إخوانك، تسير في المقهى داعية، في الدكان داعية، على الشاطئ داعية، في السوق داعية، لأنك تحمل الخير للعالمين. فإذا ما فعلت فقد كتمت. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها كما سمعها فرب مبلغ أو عمل كامل. لكن دعوة بلين، دعوة إلى عنف. نحن ما أتينا نكسر رؤوس الناس، أتينا نهدي قلوب الناس. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كلمة طيبة، هدية، بسمة حانية، عطف، معانقة حارة تقود العصاة إلى المسجد ومن المسجد إلى الجنة. وكلمة الأخيرة إلى النساء، سلام الله عليكم أيتها النساء. دائما النساء شقائق الرجال، ودائما للنساء لا بد أن يكون لهم نصيب من الكلام. عل سامعة أن تسمع، وعل داعية أن تفقه كثيرا، وعل معرضة أن تعود إلى الله. إن القضايا التي تتكرر في عالم النساء قضايا التبرج دائما وأبدا. وإنا شكا بنا الحال حتى قال بعض الناس والله لقد رأيت من المناظر ما أفزعني في هذه الشواطئ حتى ظننت أن خصا سوف ينزل أو قلبا. نعوذ بالله من الخذلان. فحذاري حذاري أن يذهب مسلم أو مسلمة فيعرض قريبته أو عرضه على الناس وعلى العيون وعلى عيون الذين أعرضوا عن منهج الله. والأمر الثاني، مجالس النساء تشغل ربما بالغيبة أو بالبعد عن الله أو بالكلام الذي ينفع، فلتشغل بطاعة الواحد الأحد بما يقربهم من الله. الأمر الثالث، المرأة داعية ولا بد أن تدعو أخواتها بالهاتف، بالكلمة، بالشريط، بالكتيب، أن الله ينفع بها وأن يزيدها توفيقا وهداية. ومن الأمور أمر الرابع وهو تربية البيت، غرس لا إله إلا الله في قلوب الأطفال، طاعة الزوج في طاعة الله، غض البصر، حفظ النفس، حافظات للغيب بما حفظ الله. شكرا لكم، وأسأل الله أن يجمعني بكم في دار الكرامة وأن يغفر لنا ولكم ذنوبنا وخطايانا. وانتهت هذه الكلمة وما بقي من وقت فللأسئلة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أن نحن إن شاء الله إلى محاضرة لأحد المشايخ الأجلاء في المدينة المنورة، الشيخ محمد المختار السنوتيكي، في يوم 7 بعد صلاة المغرب في هذا المسجد إن شاء الله. بالإضافة إلى المحاضرات المعلن عنها سابقا ضمن المعارف عندكم اليوم، أحد الأخوان يسأل ويقول أن التبرج تبرأ في هذه الأيام على الشواطئ وهناك بلية وهي ما يسمى بالشريهات ويحصل فيها من العري والاختلاط والكثير والرقص والغلاف، فنرجو توجيه نصيحة عامة وأيضا نذكر ورد من الأخوان بتذكيرهم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مثل هذه الظروف، وفق الله الجميع. نعم، سلف في المحاضرة شيء من هذا، من تفسخ في بعض النواحي من بعض الناس هداهم الله، أناس كأنهم ما سمعوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كأنهم ما قرأوا القرآن، كأنهم ما عرفوا أن هناك ربا يحلل ويحرم سبحانه وتعالى. خرجوا حتى على أبسط القيم، على أبسط المرآت. امرأة تتكشف، امرأة تسبح في الشاطئ أمام الناس، امرأة تجلس وهذا بشهود العيان ووثائق، تجلس وتشيش وتدخن وهي على كرسي بين الرجال، امرأة ترقص وتغني وتناظر إلى الأجانب، في أي معنى من هذا؟ بعضهم الله ما أدري أوافقه لا يقول إنه وقع هنا أمور ما وقعت في باريس ولا في واشنطن. ولكن هذه كلمة نقلتها البارحة، قال أحد الناس الذين رأوا وأبصروا وسمعوا وهو من الثقات العقلاء. فيا إخوتي في الله ماذا ننظر؟ نحن بين يدي ثلاثة أمور احتمالات، إما أن نسكت ونأتي إلى المسجد هنا ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل، نسأل الله أن يكفينا شرهم. وهذه كلمة أكل عليها الدهر وشرب، هذه قالها رجل من بني إسرائيل فصف به أول القرية لأنه ما يعرف إلا هذه الكلمة. لا، مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. بين أن نجلس نقول خلاص ما دام أنهم فعلوا ذلك فالله يكفينا شرهم، لا يكفي، وبين وهو الاحتمال الثاني أن نخرج ونضارب هؤلاء ونكسر أدواتهم وأن نسبهم ونشتمهم، وهذا ليس بصحيح. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولم يبعث الله عليه وسلم بالمشعاب ولا بالهراوة ولا بالقربات، وإنما بعث بالبسمة الحانية والرضا وإنك لعلى خلق عظيم وبالحب. والاحتمال الثالث هو الصحيح، أن ننزل إلى إخواننا، هم إخواننا على الشواطئ وأخواتنا وقريباتنا، مجتمعنا هذا على الشواطئ، ننزل إليهم بحب ونصلهم بشفقة لأمور أن نبلغ دين الله، دعوة الله. والأمر الثاني نقول معذرة إليكم لئلا يأخذنا الله سوا. والأمر الثالث رحمة به وشفقة عليه من يهديه. وسوف تجدون أن الإنسان على الفطرة شارب الخمر، يشرب الخمر والكأس بيده، فإذا ذكرته بلا إله إلا الله بأسلوب تحركت الفطرة في قلبي، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الزاني وهو يزني تحدده وترسل عليه حرارة الإيمان فيحيى قلبه ويعود إلى الله الواحد الأحد. لكن من يصيغ هذا الأسلوب؟ من يوصل هذه الدعوة؟ من يحيي لا إله إلا الله؟ من يصلهم؟ الإحجام ليس بصحيح، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الاحتساب. ليس عندنا في الإسلام فقط أن الهيئة هي المسؤولة، لا، الهيئة مكلفة تنسيقا، لكن كل مسلم داعي. بلغوا عني ولو آية، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، لكن بلا عنف، ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر بلا منكر، بكلمة طيبة فإن استمعت بها ونعم، وإلا فقد أعذرت وأنذرت وبلغت. فإني أدعوكم من هذا المكان إلى أن يذهب كل أحد منكم إلى أن يستنقذ رجلا أو يهدي أسرة أو يكتب اثنين، فإنهم في ميزان الحسنات يوم القيامة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أثابك الله. هدية من إخواننا في رابع يقولون قف لنا في الطريق إن لم تزرنا وقفة في الطريق نصف الزيارة. بيني وبينهم إن شاء الله بعض السجون وبعض الشؤون، وأقول لأهل رابق يا من يعز علينا أن نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدم، إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم، وسبب عتابهم أني وصلت إلى خليص ولم أزرهم، فليغضبوا على أهل خليص ولا يلوموني وليلوموا أنفسهم إن كانوا صادقين. يقول السائل هل هناك فرق بين الحياء وبين المجاملة؟ هو الأخ أتى بكلمة ربما تكون متبذلة عند بعض، لأن علماء السنة يأتون بجمل كأنها من جمل القرآن، جمل علمية، يقول مداهنة ومداراة، وهو يأتي بحياء ويأتي بمجاملة. فأقول أنا أشرح هذا سواء أراد السائل أو لم يرده للفائدة. يقول أهل العلم المداراة والمداهنة أمران مختلفان. المداراة هي أن تدفع شيئا من الدنيا أو تبذل شيئا من الدنيا من أجل أن يبقى لك الدين، والمداهنة أن تدفع شيئا من الدنيا من الدين من أجل أن يبقى لك دنيا. والأدلة على ذلك المداراة في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان جالسا في بيته وأتى عيينة بن حصن، هذا عيينة بن حصن فزاري من بني بدر، بنو بدر أسرة شاهقة في التاريخ، هم اللي يقول فيهم حاتم الطائي إن كنت كارهة معيشتنا هذا فحلي في بني بدر. وأتى عيينة هذا وراءه آلاف من الناس قبائل، لو آذاه صلى الله عليه وسلم بكلمة انجرحت مشاعره وذهب فأشهد عليه القبائل وردهم عن الإسلام. وكان عيينة سيئا في السير، فاستأذن عن الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث عن عائشة، فقال صلى الله عليه وسلم من؟ قالوا عيينة بن حسن، قال إذنوا له بئس أخو العشيرة، بئس بئس من رجل. فأذنوا له فدخل، فلما دخل هش محمد صلى الله عليه وسلم وبش وعانقه وأجلسه وحياه وأكرمه وانبسط له. فلما خرج قالت عائشة: يا رسول الله قلت كيف وكيف؟ فلما دخل انبسطت له. قال: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. البخاري علق أثر في الصحيح عند هذا الحديث، قال: وقال أبو الدرداء: إنا لنقشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لا تلعنهم. من أجل ماذا؟ من أجل الدين، الرسالة. بعض الفسقة لو لم تلله بالخطاب يضيع عليك رسالتك، يضيع عليك إيمانك. والعامة يقولون: أضع من مالي ولا يرمى خيالي. وهذا من المداراة لا من المداهنة. تداري فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. موسى يقول لفرعون: أبو مرة مر الله وجهه في النار. فرعون اسمه أبو مرة كما في تفسير من كثير عن أبي أيوب، أبو مرة يعني كنية. وماذا يضرك عن سليم في الخطاب؟ ما يضرك أن تأتي إلى مجرم وتقول: أرى عليك آثار الطاعة، وهي آثار خيب الخيمة، أو تقول: وجهك المشرك الحبيب هذا ينبئ أن وراك مصدرا من الخير الله أعلم به. من هذه الكلمات، هذه مداراة. أما المداهنة فهي استصغاء الدنيا بالدين، أن تذهب تخلع دينك من أجل دنيا أحد الناس، تنافق، تجامل، تكذب على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا. تذهب إلى فاجر تقول: أنت علامة الزمان وبك يحفظ الله البلاد والعباد، وأنت مجدد العصر هذا القرن جميعا، ورأيتك البارحة في المنام بجانب الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنت ما رأيت في المنام شيء. حتى تحصل على دنيا أنت مفلس في هذا، وقد دهنت وأخطأت، هذه مداهنة. لو تكرمتم نواصل الأسئلة. الأخ الذي ألح علينا في قراءة ما كتبه حول المكتبة التوعية الإسلامية نرجو المعذرة، ونسأل الله عز وجل أن يثيب على حسن الظن، ونسأل الله عز وجل أن نكون كذلك. ولو كنا نعلم الشعر أو نحسنه لرددنا عليه. وأقول أيضا، يقول أن في عصر الحاضر انتشر داء المخدرات والخمور وراجت عند كثير من الناس، فنرجو التنبيه لهذا الخطر الفتاك وحث المسلمين لمحاربته وفقكم الله. تعرفون ما هناك من كلام كثير ومن منشورات ومن لقاءات ومن ندوات ومن محاضرات عن المخدرات، وهذا أمر معلوم لديكم. حتى قال بعض الناس المهلوسين أخذت أكثر من حجمها، ولم تأخذ إلا أقل بكثير من حجمها. والمخدرات ما هو إلا سبب من أسباب كفران النعم. يوم كفرت نعم الله، يوم جحد الإيمان، يوم أعرض عن المسجد، وقع في المخدرات. شاب لا يصلي الفجر أتتحرى منه أن يحجم عن المخدرات؟ يعرف بعض الأخوة، دخلت أنا وياهم بعض السجون ووجدنا في سجن واحد 27 شاب، لكن اهتدوا بعدما دخلوا السجن، كلهم مجمعون على أنهم ما كانوا يصلون الفجر جماعة. في المسجد ما يعرفون الفجر، وإنما أقول الفجر لأن في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فالله الله لا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من طلبه أدركه ومن أدركه كبه على وجهه في النار. الفجر هذا شيء عجيب. صلاة الفجر حياة، صلاة الفجر جماعة إيمان، صلاة الفجر حفظ لك من الكبائر بإذن الله، صلاة الفجر صلة بينك وبين الله حبل لا ينقطع أبد. يقع في المخدرات من لا يصلي الفجر جماعة، من لا يعرف المسجد يقع في الزنا، يقع في سماع الغنى ويدمن، يكون عبدا لشهواته ونزواته، يكون ضائع بمعنى الكلمة. فأقول هذه المخدرات وأمثالها إنما أتت من نقص الإيمان وعدم الدعوة إلى سبيل الهدى. وإني أقول ليس السجن وحده ولا الصوت ولا السيف كفيل لردع هؤلاء، وإنما لا بد من إيمان يقتنع ومن وصول دعاة وكلمات طيبة إلى قلوبهم حتى يهديهم الله سواء السبيل. وأسأل الله أن يردهم إليه ردا جميلا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اللهم امين. السائل يقول: انتشرت في هذه الايام اماكن خاصه بتدليك النساء وعمل ما يسمى بالمساج، مما يجعل المراه تخلع ثيابها في ذلك المحل، نرجو توجيه كلمه في هذا الخصوص. يعني اتت امور حتى الانسان يستحي ان يتكلم بها في المجالس الخاصه، فكيف في العامه؟ تدليك النساء والمساج وهذه الامور، وما عليك لو كانت في بيت اهلها، لكن تذهب الى بعض الاماكن لتدلك جسمها في المستشفيات في بعض الاماكن، امر عجيب. ماذا يقول الانسان؟ يقول حرام. كلمه حرام اصغر، يعني كلمه حرام ما تغطي يعني. واظن المسلم الذي في قلبه غيره ما اذا ذهبت تدلك ما عادت تدخل الباب مره ثانيه، يقف لها بالمرصاد. تدريك ما تدريك معناه أنه بلغت درجة البهيمة والعياذ بالله، وعرض الزينة وعرض الجمال على المتبذلين وعلى الناس، ما النفس تحبط، النفس تشتهي جمال موقر أتى به الإسلام، جمال محشر، جمال محجب. ولذلك بعض الزائغين يقول: لا تحجب المرأة، هي مرأة وإذا ملت منها العيون فلن تأكلها العيون. قلنا له: قاتلك الله، أتريد أن يتحول الناس إلى بنات كانوا تعرفهم أنت في بقعتك تحولوا إلى سلع بأيدي كل مشتري؟ عندنا الفتاة أجمل بكثير وأغلى من الذهب والفضة، الفتاة عندنا در في صدر، شمس في غمامة، تنانة ريحان في باقة، ما نريد أن تخرج يخرج الجمال يتبذل هكذا. أما أن تشرب وتمص وتقبل وتدلك وتستملج، فما عدنا نصبح نحبها أبدا ولو مهما عتت. حتى والله في بعض الناس ولو ثابت المرأة واستقامت لكن لماضي هذا إنها تكل القلوب عن هذا. ماذا أقول؟ أقول قد سمعوا البيان، ومسؤولية النساء يبلغن هذا. الدعوة في صفوف الرجال واردة، لكن صفوف النساء كأنها ضعيفة بها حمى، فما علي إلا أن ينقل هذا الكلام وأمثاله، وأن يعاد إلى ما ينفع من كثيبات في هذا الباب، وأن يعرف حكم الله في ذلك على القلوب أن تعود. وأنا أعرف أن المرأة إذا حافظت على الصلوات الخمس وتقيدت بالحجاب تنتهي هذه الجروح في وجهها، جروح وصمة عار في وجه المرأة المسلمة، وصمة عار. هذا الكلام أن نبثه هنا في مهبط الوحي في أرض الرسالات، يصلح هذا الكلام لدور الدعارة في باريس وإلا في الخلايا خفايا في نيويورك وأمثالها. أما هنا فلا، هنا طهر وعفاء، هنا جمال مصور، هنا تقوى وإيمان، هنا حشمة وحجاب. نعم. أكرمكم الله. يقول السائل أو تقول السائلة أنه دار نقاش حول تحريم المعازف والغناء الماجن، فكانت مكلمتها تحتج بما بثه بعض الدعاة في هذه الأيام من جواز سماع الغناء، حتى وصل الحال إلى أنها تقول واجهت الموت مرتين، وعندما كانت في غرفة العمليات وتحت تأثير المخدر كانت تردد إحدى الأغنيات الغربية، فنرجو توجيه نصيحة لمثل هذا. أولا لا يعاد الكلام، وأنا قلت في أول محاضرة جمعت فتاوى أهل العلم الذين تكلموا في الغناء قبل البارحة في المسجد الفقيه في مكة بعنوان رسالة للمغنين والمغنيات، فتكلمت وذكرت فتاوى أهل العلم، بل نقل الشوكاني الإمام الشوكاني إجماع العلماء من أهل السنة على تحريم الغناء، ونقل الآجري إجماع أهل العلم على تحريم الغناء، وقال ابن مسعود: والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، إن له الحديث في القرآن هو الغناء. وقال مجاهد: هو الغنى. وقال مالك: لا يستمع الغنى عندنا إلا الفستاق. واتفق الأربعة أهل المذاهب على تحريمه. وقال الشافعي: خلفت في بغداد شيئا يدعى التغبير، هو تركته الصوفية، هو أضر من الخمر أو كما قال. وذكرت كلام ابن تيمية لأني ما أريد أن أكرر الكلام، فتواه في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وفتوى ابن القيم التي قال فيها: الغنى عصارة الزنا وباب اللواط ورقية العاشق للمعشوق، وهو باب من أبواب الفاحشة أو كما قال. ثم فتوى سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز والإفتاء بتحريم عند أهل العلم سلفا وخلفا، ثم فتوى العلامة وهي الفتوى العاشرة ضمنها في الشريط للشيخ المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني. وبعدها ذكرت أضرار الغناء منها كما قال عقبة بن النافع: إنه لأبنائه إياكم الغناء فإنه طريق إلى الفاحشة وينسي القرآن. ومنها أنه يقطع الحبل بين العبد وبين الله، ومنها أنه ينسي ذكر الله، ومنها أن صاحبه يحرم الغناء المباح في الجنة الذي ذكره ابن القيم، ومنها أنه قسوة للقلب، ومنها أنه يدعو للجريمة بشكل أو بأمر شديد جدا يعرفه ذلك. إخوتي في الله، أما هذه الفتوى فأنا أسأل من أفتى بها أمام الله عز وجل ثم أمامكم. أولا، ما هو دليلك أيها العلامة فيما أفتيت به؟ ويطالعنا يقول: الحديث ضعيف. قلت: الحديث في البخاري سنده كالشمس، وأنت لست بمحدث أرسلها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا تورد يا سعد الإبل الذي يقول هذا القول؟ أنا لا أعتاب أحد، لكن أقول من هذا المكان طالب في أولى أصول الدين أحسن منه في الحديث وأقوى منه في التخريج، وينسب الأحاديث أقوى منه. ضعف 7 أحاديث في البخاري و4 في مسلم، وصحح حديث موضوعة شهد العلماء أنها موضوعة، بل قال أتى بشروط 5 في قبول الرواية ثم لم يعمل بشرط منها، وقال في قاعدة له: يقبل الحديث إذا وافق معناه العقل ولو كان سنده ضعيف، ويرد الحديث إذا خالف معناه العقل أو العقل ولو كان سنده صحيح. فماذا نقول؟ السؤال الثاني: من وافقك على هذه الفتية؟ الصحابة أفتوا ولو صحابي، أتحدى، وهذه كتب التفسير ابن جرير ابن كثير، الكتب الستة، المسانيد، المعاجل، كتب الفقهاء، التابعون، الفقهاء 7 مجمعون على تحريم الغنى. من تابع التابعون مجمعون على تحريم الغنى؟ لا يعرف، بل ذكر الذهبي في ترجمة أبو الطاهر المقدسي أنه زل زلة شنيعة يوم قال بإباحة الغنى، سقط على وجهه. وابن حزم الظاهري يقول به لأنه ضعف حديث البخاري، قال البخاري ما سمع من هشام بن عمار في الحديث، مع العلم أن ابن حزم لو رأى الغناء هذا كان كبر 4 تكبيرات وصح وقال حرام حرام حرام. الغنى عند السلف كان دفوف وتنك، لكن الغنى هنا مركب خمر يدوخ العقول، يجعل الإنسان ما يدري أين هو، يضيع إيمانه. فلا تغتروا بمن أفتى بفتيا يسأله الله عنها، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولو عدتم إلى شريط رسالة إلى المغنين والمغنيات سمعتم الكلام بالتفصيل، و7 أحاديث وما يقارب 8 آيات ونقولات من 10 من العلماء من كتبهم، عل الله أن ينفع. يقول: القلوب إذا قست بسبب حب الدنيا فما هو الأمر الذي يلينها؟ ذكر الله عز وجل قسوة القلوب في مواضع من القرآن، أذكر 3 مواضع: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وقال سبحانه: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقال سبحانه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست قلوبهم. وقسوة القلوب عند العلماء لابن القيم كلام جيد في ذلك، تقسو القلوب أعظم قسوة، وهذا موتها، ليست قسوة بحسب موت القلوب، الكفر والعياذ بالله، الإعراض، ترك الصلاة، الكفر. الأمر الثاني: المعاصي تقسي القلب حتى يكون كالحجر. الأمر الثالث: كثرة المباحات، كثرة المباحات من نوم وكلام بغير ذكر الله وخلقه. ويلين القلوب الصلوات 5، اعتزال الغنى وذكر الله عز وجل، الصحبة الصالحة، كثرة الاستغفار، التقليل من الضحك والمزاح. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام: لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، ونسأل الله أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.